قايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك يا ما قلوب هيمة قايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ليك تنعم وتحرم وتحرم زي غواك يا ما قولو قايم قايم حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وتحرم تنعم وتحرم زي غواك الليل عليا طال بين الصغر والنور واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال اضحك وانا المجروح الليل عليا طال بين السهر والنور واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال اضحك وانا المجروح وعمري بشكي من حبك مهما غرامك لوعني لوعني وعمري بشكي من حبك مهما هايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك يا مقلوب هايمة هايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعي وتحرم وتحرم زي هواك يا ماما قولوا هايم هايم حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك Thank you. Thank you. Thank you. تجري دموع دموع وانت هاجرني هاجرني تجري دموع دموع وانت هاجرني هاجرني تجري دموع دموع وانت هاجرني ولا نسيني نسيني تجري دموع حبك مهما غرامك لو عدي لو عدي وعمري مشي من حبك مهما غرامك لو عدي لو عدي وعمري مشي من حبك مهما غرامك لو عدي لو عدي.

بوقت في قربك وبعدك واشتاق لي وصلك وارضى جفاك بوقت في قربك وبعدك واشتاق لي وصلك وارضى جفاك وان غبت حافظ على والليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون. وانت يا غالي يا غالي ليالي والليالي تمر وانت يا غالي يا غالي علي كل في حبك يهون كل في حبك يهون كل في حبك يهون كل في حبك الليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون. وانت يا غالي يا غالي كل في حبك يهون كل في حبك يهون كل في حبك يهون كل في حبك يهون. وانت قصاد عيني وحشني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وحشني وحشني وانت وصاد عيني وشغلني وانت بعيد بعيد بعيد عني اكثر مني.